بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات، وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4,000، وفرض لابنه 3,500، فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عطاء رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفرض للمهاجرين الأولين، كان يفرض أن يعطي العطاء من بيت المال، كان يفرض للمهاجرين الأولين 4,000، وأعطى ابنه عبد الله 3,500. فلما قيل له في ذلك: أي لم تنقصه وهو من المهاجرين؟ فقال رضي الله عنه: إنما هاجر به أبوه وليس كمن هاجر بنفسه، أي لم يحصل له على المشقة والسفر والتعب كما حصل للمهاجرين الأولين. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا شدة ورع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، حيث إنه نقص حق ابنه من العطاء خشية ألا يكون مستحقا لذلك، ولئلا يساويه بغيره من المهاجرين الذين حصل لهم من التعب والعناء. وفيه أيضا دليل على فضيلة المهاجرين الأولين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة نصرة لدين الله تعالى ومؤازرة لرسوله وجهادا في سبيله. ولهذا قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والهجرة في الأصل هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذا دليل على فضيلة الهجرة من مكة إلى المدينة وفضيلة المهاجرين ولا سيما الأولون. أما الحديث الثاني، حديث عطية بن عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد درجة المتقين أو منزلة المتقين، أي لا يبلغ أن يكون من المتقين. والمتقون جمع متق، وهو الذي اتقى الله تعالى. وتقوى الله تعالى جماعها أن يقوم العبد بما أمره الله تعالى فعلا للمأمور وتركا للمحظور، فهي أن يتخذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقيل في التقوى: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عذاب الله. وقيل في التقوى: هي أن لا يفقدك حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. وقيل في التقوى أيضا: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، أي أن يصل إلى منزلتهم حتى يدع ما لا بأس به، أي من المباح حذرا مما لا بأس به، فيترك الشيء المباح حذرا من الوقوع في الشيء المحرم. وهذا فيما إذا اشتبه المباح بالمحرم على وجه لا يتميز، فإذا اشتبه المباح بالمحرم على وجه لا يتميز فإنه يجب على الإنسان أن يدعهما جميعا، لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح. فمثلاً لو اشتبه لحم ميتة بلحم مذكات ولا يدري هل هذا اللحم هو لحم الميتة أو أنه لحم المذكات، فاجتناب الميتة أمر واجب، ولا يمكنه أن يجتنب أكل لحم الميتة إلا باجتناب المباح، فحينئذ وجب اجتنابهما جميعاً. وهذا الحكم أعني أنه يدع هذا المشتبه ما لم يكن مضطراً إلى ذلك، فإن اضطر إلى ذلك فإنه يتحرى، فما غلب على ظنه أنه هو لحم المذكات فإنه يأكله، وما غلب على ظنه أنه لحم الميتة فإنه يجتنبه. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً أن الورع أن يدع الإنسان الشيء المباح خوفاً من الوقوع في المحرم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالإنسان الذي يدع الأمور المشتبهة يكون قد استبرأ لدينه واستبرأ لعرضه. أما استبراؤه لدينه فإن تعاطي الأمور المشتبهة يجره إلى الوقوع في المحرم من حيث لا يشعر. وثانياً أيضاً أن تعاطي الأمور المشتبهة قد يكون سبباً للوقوع في الأمر المحرم، لأنه يتساهل في هذه الأمور المشتبهة شيئاً فشيئاً حتى توقعه في المحرم. وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام: فقد استبرأ لدينه وعرضه، الاستبراء في الدين له معنيان. المعنى الأول أن تعاطي الأمور المشتبهة ولو كان عن غير قصد فإن الإنسان ربما وقع في الأمر المحرم من حيث لا يشعر. والمعنى الثاني أنه يقع فيها عمداً، بمعنى أنها تكون وسيلة وسبباً للوقوع في المحرم، فيتساهل في هذه الأمور المشتبهة شيئاً فشيئاً، ومع كثرة المساس يقل الإحساس، وحينئذ يقع في المحرم عمداً. وقد استبرأ لعرضه أيضاً من أن يقع الناس في عرضه، لأن الناس إذا رأوا هذا الشخص يتعاطى الأمور المشتبهة وربما وقع في الأمور المحرمة فإنهم يلوكونه بألسنتهم ويتكلمون في عرضه. فعلى المؤمن أن يحرص على صيانة دينه وصيانة عرضه، أن يحرص على صيانة دينه بترك الأمور المحرمة وبترك الأمور المشتبهة أيضاً لأنها تجر إلى الحرام، وأن يحرص على صيانة عرضه من أن يتكلم فيه أحد بحيث يكون هو السبب في وقوع الناس في عرضه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.